بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.